إذن الذي في السماء هو الله عز وجل، وهو دليل على علو الله بذاته. لكن ها هنا إشكال، وهو أن في للظرفية، والظرف فإذا كان الله في السماء وفي للظرفية فإن الظرف محيط بالمظروف. أرأيت لو قلت الماء في الكأس، الماء في الكأس، الكأس محيط بالماء وأوسع من الماء، فإذا كان يقول أأمنتم من في السماء، نعم، فهذا ظاهره أن السماء محيطة بالله، ظاهره أن السماء محيطة بالله. وهذا الظاهر لا شك أنه ظاهر باطل، لا شك أنه ظاهر باطل. وإذا كان الظاهر باطلا فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله، صح؟ لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا وباطلا. إذن ما هو المخرج على حسب قواعد اللغة العربية من هذا الإشكال؟ قال العلماء إن المخرج أن نسلك أحد طريقين، فإما أن نجعل السماء بمعنى العلو، السماء بمعنى العلو، والسماء بمعنى العلو وارد في اللغة بل في القرآن. قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والمراد من السماء من العلو. كيف من العلو؟ ما هو المراد بالسماء السماء اللي فيها النجوم البعيدة؟ لا، لأن الماء هذا ينزل من السحاب، وقد قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فيكون من في السماء أي من في العلو. وفي إشكال بعد هذا؟ ما في إشكال في العلو الذي ليس لا يحايثه شيء ولا يكون فوقه شيء، العلو المطلق. أو نجعل في بمعنى على، ونخلي السماء هي السقف المحفوظ أو هي السقف المرفوع، يعني الأجرام السماوية، ونجعل إذا جعلنا السماء هي الأجرام السماوية فإننا نجعل في بمعنى على، في بمعنى على. وتأتي في بمعنى على في اللغة العربية بل في القرآن. قال فرعون لقومه السحرة الذين آمنوا ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل أي على جذوع النخل، ليس المعنى يشق الجذع ويدخله ويصلب فيه، معناه يصلبه على جذع النخل. وقال عز وجل قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض يعني احفروا خنادق وادخلوا فيها، لا، المعنى على الأرض، سيروا في الأرض يعني على الأرض. وحينئذ من في السماء أي من على السماء، فتطابقت الآية مع مدلولها اللغوي الذي ليس فيه نقص بالنسبة لله عز وجل. فإن قلت كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هذا كلام الله عز وجل. فالجواب أن نقول أما الآية الأولى فإن الله يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالظرف هنا لألوهيته، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض، كما تقول فلان أمير في المدينة ومكة وهو في واحدة منهما ولا فيهن كلهن؟ وش اللي فيهن كلهن؟ إمارته وسلطته، هذا أيضا ألوهيته في السماء وفي الأرض، أما هو عز وجل ففي السماء. الآية الثانية وهو الله في السماوات وفي الأرض، نقول فيها كما قلنا في التي قبلها، وهو الله أي وهو الإله الذي ألوهيته في السماوات وفي الأرض، أما هو في السماء، ولهذا جاءت بالجمع السماوات، فنقول المعنى وهو الله في السماوات، يعني وهو المألوه في السماوات المألوه في الأرض، فألوهيته في السماوات وفي الأرض. وقيل المعنى وهو الله في السماوات وتقف ثم تقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وهذا المعنى فيه شيء من الضعف، لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط بعضها ببعض. والصواب الأول أن نقول الله في السماوات وفي الأرض، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض. نعم.